الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وسيدور حديثنا في هذا الدرس على باب الأذان والإقامة، وعلى باب يتبعه بعد ذلك أيضا. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. والأذان والإقامة تابعان للصلاة، فهما الوسيلة لإعلام الناس بالصلاة. أما الأذان فهو الإعلام للغائبين بدخول الوقت، وأما الإقامة فهي الإعلام للحاضرين بقيام والشروع في الصلاة. ذكر في الباب عدة أحاديث، أولها حديث أنس قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أن يشفع الأذان يعني يجعله مثنى مثنى، ويوتر الإقامة يعني يجعلها وترا يعني فردا فردا. والمراد بالإقامة إقامة الصلاة، وفي رواية: إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة. والحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة تحته أمور. الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لبلال كان في أول أمر الأذان، حينما كان الناس يترددون ويبحثون عن شيء يكون علامة ينبههم على دخول وقت الصلاة، فتكلموا في الناقوس وتكلموا في غير ذلك، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كما ورد في رواية البخاري. قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والحديث يتبين فيه أن كلمات الأذان مثنى مثنى، وقد اختلف العلماء في صفة التكبير على أقوال ثلاثة. فقال قوم: التكبير 15 جملة بتربيع التكبير، وهذا قول الحنابلة والحنفية وهو أذان بلال. وقال قوم وهم الشافعية بأذان أبي محذورة، وعدد جمله 19 جملة بتربيع التكبير مع الترجيع. والترجيع يكون بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض صوته ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض صوته ثم يرجع ويقولها بأن يرفع صوته بها، فتكون حينها مع تربيع التكبير 19 جملة. وقال قوم وهم المالكية ب17 جملة بالترجيع مع تثنية التكبير في أول الأذان، فتكون: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بقية الأذان مع الترجيع. وهذه العبادات التي وردت على أوجه متعددة، السنة للإنسان أن يطبق كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي ينبغي أن يدوم عليه وأن يكون غالب هديه على أذان بلال، وذلك لأنه كان هو الذي عليه العمل في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: أن الإقامة وتر، وقد اختلف في عدد جمل الإقامة أيضا على ثلاثة أقوام، على ثلاثة أقوال. فقال قوم أن عدد جمل الإقامة 11 جملة، وهي إقامة بلال، وهذا قول الحنابلة، وهي الإقامة المعهودة عندنا. وقال قوم أن عدد جمل الإقامة 17 جملة، يعني كأذان بلال ويزيد عليها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون 17 جملة. وقال قوم أن الإقامة 10 جمل مثل أذان بلال، لكن قول قد قامت الصلاة تكون مرة واحدة، فيكون: الله أكبر، الله أكبر، ثم بعد ذلك كل جمل الأذان تكون عدد تكبير تكون مرة واحدة حتى قد قامت الصلاة، وهذا قول المالكية. وسبق أن ذكرنا أن السنة في مثل هذه العبادات التي وردت كل واحدة منها على دليل أن السنة أن ينوع الإنسان بينها، ذكر ذلك ابن رجب في قواعده، وأشار إلى ذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من مواضع كتبه. والحكمة من تثنية الأذان وإفراد الإقامة وإيتارها أن الأذان لإعلام الغائبين، فالغائبون منشغلون فيحتاجون إلى أن يكثر من النداء عليهم، بخلاف الإقامة فالأصل أنها إعلام للموجودين فلا تحتاج إلى أن يكثر في جملها. الحديث الذي يليه عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، يعني من جلد، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم نزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. والحديث فيه مسائل: أولها فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية من أثر طهوره ونحو ذلك، كما فعل الصحابة هنا حينما أخذوا أثر وضوئه، قال عليه، قال رضي الله عنه: فمن ناضح ونائل، يعني من ناضح منهم من رش على بدنه، ومنهم من نال من أخذ من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة هذه الحسية بالآثار لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتبرك بأحد بآثاره الحسية إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تبرك بأحد، لا أبا بكر ولا عمر ولا غيرهم رضي الله عن الجميع. المسألة الثانية قوله: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، فيه دليل على استدارة المؤذن عند قوله قد قامت الصلاة، عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، عند التلفظ بالحيعلتين، والالتفات في الحيعلتين سنة، وصفته وردت فيه صفتان ذكرها الفقهاء، فصفة أن يقول حي على الصلاة يمينا ثم يقول حي على الصلاة يسارا، ثم يقول حي على الفلاح يمينا ثم يقول حي على الفلاح يسارا، والصفة الأخرى أن يقول حي على الصلاة مرتين في جهة اليمين وحي على الفلاح مرتين في جهة اليسار. وهنا ينبه إلى أن الفقهاء قالوا أن الالتفات يكون في الأذان لا في الإقامة، فلا يستحب الالتفات بالإقامة، لأن الإقامة الأصل فيها أنها إعلام للحاضرين، والحاضرون لا يحتاج إلى أن يلتفت، إلى أن يشعر ويخبر منهم خارج المسجد، هذا على الأصل. المسألة الثالثة في الحديث دليل على استحباب وضع السترة للمصلي، وذلك لأخذ من فعل بلال رضي الله عنه حينما وضع العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع السترة سنة كما ذكر العلماء، سواء كان المصلي إماما أو منفردا، والدليل على ذلك ما ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه. والأمر في هذا للاستحباب، والصارف عن الوجوب ما ورد في حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة، والحديث أخرجه أبو داود. وقد ذكر الحنابلة أن السترة تسن للمصلي، للإمام وللمنفرد، ولو أنه لم يخش مارا، يعني ولو أنه يعلم بأنه لن يمر عليه أحد. أما المأموم فلا يضع سترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. والمسألة الرابعة في الحديث فيه جواز لبس الثوب الأحمر، وذلك لأنه قال عليه حلة حمراء، والأصل أنه قد ورد نهي عن لبس الثوب الأحمر، وقد جمع العلماء بين ما ورد من النهي وبين ما ورد هنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه حلة حمراء. قالوا كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره أن الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء خالصة، وإنما كانت مخططة كما تقول الناس مقلمة، أما الأحمر الخالص فإن هذا هو الذي ورد فيه النهي. ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم. وقبل أن ننتقل من هذه من الحديث السابق، من مسائله القصر في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ركعتين، وهذه هي السنة، بل الأفضل للإنسان أن يصلي قصرا إذا كان مسافر. وقد قال ابن تيمية رحمه الله أنه يكره للمسافر أن يصلي إتماما إلا إن صلى أو ائتم بإمام مقيم. ثم حديث عبد الله بن عمر في أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، بلال وعبد الله ابن أم مكتوم، وذكر أيضا له مؤذنون أخر كأبي محذورة وزياد بن عبد الله الصدائي وسعد القرض. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن بلالا يؤذن قبل طلوع الفجر، وابن أم مكتوم يؤذن مع طلوع الفجر، وهو الذي به يمسك الصائم لصيامه. قد استدل العلماء بهذا الحديث على ثلاث مسائل. المسألة الأولى، استدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز في صلاة الفجر أن يؤذن لها قبل دخول الوقت، وذلك لقوله يؤذن بليل، كذا قالوا. ولكن القول الثاني أن يقال أن الفجر كغيرها من الصلوات، لا يؤذن لها قبل الوقت، بل يؤذن لها قبل الوقت، بل الحاجة إلى أن يؤذن للفجر مع الوقت أكد من غيرها، وذلك لأنها مرتبطة بصيام ومرتبطة بوتر. وإنما هذا الحديث يحمل على ما إذا كان الناس عندهم مؤذنان، فيكون أحدهما يؤذن قبل الوقت لينبه النائم ولينبه القائم الذي يصلي وليوقظ النائم، كما قال عليه الصلاة والسلام ليوقظ نائمكم ولينبه قائمكم، ويكون المؤذن الآخر يؤذن مع الوقت. أما إذا لم يوجد إلا واحد فإنه يؤذن مع الوقت، وهذا هو الواجب. والأذان قبل الوقت إذا لم يوجد غيره يلبس على الناس ويؤثر عليهم في صيامهم. المسألة الثانية في الحديث أنه يستحب الأذان الأول لصلاة الفجر، وهذا الأذان هو أذان مستحب، ولو أن المؤذن اكتفى بالأذان الثاني الذي هو مع دخول الوقت صح ذلك. وهنا أشير إلى مسألتين متعلقتان بالأذان الأول. الأولى، جماهير العلماء على أن الأذان الأول في صلاة الفجر مشروع طوال العام في رمضان وفي غيره، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، لأن جميع السنة وقت للصيام ووقت للقيام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل. المسألة الثانية، ذكر العلماء أن وقت الأذان الأول لصلاة الفجر يكون قبل طلوع الفجر بمقدار تتحقق فيه الحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي إيقاظ النائم لكي يقوم ليوتر إن أراد أن يوتر، وتنبيه القائم ليتسحر إن أراد أن يتسحر ليصوم، وهذا وقت ليس بطويل. أما الأذان الأول قبل الوقت ساعة مثلا أو أكثر من ذلك، فهذا خلاف السنة. ولذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر، وقال فإذا كان نصف ساعة أو ثلث ساعة كان أنفع فيما أظن. المسألة الثالثة في الحديث، فيه جواز أن يكون المؤذن أعمى كما كان ابن أم مكتوم، وهذا يجوز، ولا يشترط في المؤذن أن يكون بصيرا بقيد أن يكون عنده من يعلمه بدخول الوقت، لأن الوقت يحتاج إلى أن يكون بإبصار. المسألة الرابعة في الحديث، جواز أن يكون للمسجد أكثر من مؤذن، لكن ينبغي إذا تولى الأذان أحد أن يكون هو الذي يتولى الإقامة، وهذا على سبيل الفضيلة لا على سبيل الإيجاب. وأما حديث ومن أذن فهو يقيم فهو حديث إسناده ضعيف، إلا أن الأولى أن الذي يتولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث هو في متابعة المؤذن، وهي أن يقول نفس ألفاظ المؤذن إلا في الحيعلتين. وما يتعلق بمتابعة المؤذن، هذه المسألة لها يتبعها عدة مسائل مرتبطة بهذا الحديث. أولا في الحديث الأمر بالمتابعة، وقد اختلف العلماء في حكم متابعة المؤذن، والذي عليه جماهير العلماء أن المتابعة وإجابة المؤذن مستحبة وليست بواجبة. المسألة الثانية في قوله إذا سمعتم، أفاد هذا أن الذي يتابع هو من يسمع، أما من لا يسمع الأذان فإنه لا يتابع. ولو فرضنا، وهذا مما يتبع لذلك، أن الإنسان سمع بعض الأذان ولم يسمع بقيته، فإنه يستحب له أن يتابع ما سمع، وذلك لقوله في هذا الحديث لقوله في هذا الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وثمة مسائل أخرى أيضا، مسألة ثالثة نشير إليها في قوله فقولوا مثل ما يقول. قال العلماء الفاء هنا للتعقيب، وهي تقتضي المبادرة بالمتابعة لقول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان عقيب قوله، ويدل على الفورية أيضا قوله فقولوا مثل ما يقول، يعني مثل ما يقول الآن. وما يفعله بعض الناس من أنه إذا انتهى المؤذن من الأذان جاء وتابعه، فإن هذا خلاف الأفضل، بل الأفضل أن يتابعه جملة جملة، كما دل عليه حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر الحديث. وفي الحديث أيضا مسألة الرابعة في قوله فقولوا مثل ما يقول، أخذ العلماء منها أن الأذان الذي يتابع هو الأذان الذي يقال الآن، يعني الأذان الحي. أما الأذان المسجل كالذي يكون في بعض الأحيان في بعض الإذاعات أو الذي يسمع من جهاز التسجيل فهذا لا يتابع، لأنه ليس يقال الآن وإنما قد قيل سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. قوله يسبح يعني يتنفل، وقوله يومئ برأسه يعني في الركوع والسجود، ويجعل الركوع ويجعل السجود أخفض من الركوع. والحديث مسألته هي مشروعية الصلاة على الراحلة، ومعلوم أن الأصل في الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يكون واقفا على الأرض ليأتي بالصلاة بأركانها تامة، إلا أنه يشرع له أن يصلي على راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بقيدين. القيد الأول أن يكون في سفر، أما إذا كان في الحضر فليس له أن يصلي على راحلته، وذلك لأنه لم ينقل الترخيص إلا في السفر، فيبقى ما عداه على الأصل. القيد الثاني أن يكون متنفلا، أما إذا كان يصلي فريضة فليس له أن يصلي إلا على الأرض لكي يأتي ببقية أركان الصلاة بتمامها. وقد قال العلماء أن المصلي الفريضة لا يصح له أن يصلي على الراحلة إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها بتمامها، مثال ذلك لو كان مثلا في باص، والباص فيه مكان للمصلى ويستطيع أن يقوم فيه ويتجه إلى القبلة، فهنا يصح له ذلك. الحالة الثانية إذا كان على الراحلة ولا يتمكن من النزول منها إلا بعد خروج الوقت وخروج وقت ما يجمع إليها، كما لو أن إنسانا ركب الطائرة ولن ينزل من الطائرة إلا بعد انتهاء وقت الظهر ووقت العصر، فهنا يصلي على هيئته وحالته، ولو أنه ترتب على ذلك إخلال ببعض الشروط والأركان لما سبق أن ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن الفقهاء يقولون أن الوقت آكد الشروط. واعلم أن الأقرب أنه لا فرق بين أن يكون الذي يصلي متنفلا على الراحلة، نعم الذي يصلي متنفلا لا فرق بين أن يكون ماشيا وبين أن يكون راكبا. واعلم أن الفقهاء قالوا أنه إذا صلى على الراحلة إذا صلى متنفلا فإنه لا يشترط أن يستقبل القبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر على أي حيث كان وجهه، وفي لفظ على أي وجه توجه، فيصلي على الوجه الذي يتجه إليه ولا يحتاج إلى أن يتجه إلى القبلة، وهذا مما رخص فيه في حال السفر. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.